الشيخ، ما موقفنا ممن يأتي ويضعف حديث في صحيح البخاري؟ وما مدى صحة قول ابن الصلاح في قوله عدم وقف باب التصحيح في زماننا هذا؟ هذا طبعا مردود بقول الإمام النووي. اللهم اسق من سقاني بس. أما تضيف حديث في صحيح البخاري أو مسلم فهذا قد يقبل من متمكن في هذا العلم، أما ممن يخبط الخبط العشواء في الليل والماء فبحثه لو كان صوابا ضرب به وجهه، لأنه ليس من اختصاصه وليس له أن يتكلم فيما لا علم له به، كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما إذا كان من أهل العلم فينظر في حجته وفي دليله فيما ادعاه، فهناك يكون إما الحكم له أو عليه. أما غلق باب التصحيح والتضعيف فما جنح إليه ابن الصلاح هذا تماما يشبه غلق باب الاجتهاد والتقليد عند الفقهاء المقلدة، وكما أنه لا يستقيم حياة إسلامية علمية صحيحة بغلق باب الاجتهاد، فكذلك بل ومن باب أولى لا تستقيم تلك الحياة بغلق باب التصحيح والتضعيف. ذلك لأن العلم كما نعلم جميعا إنما يقوم على أساس الكتاب والسنة، والسنة أحاديثها تعد العشرات بل المئات بل الألوف، وليس كل حديث قد تكلم فيها علماء الحديث القدامى، ولو أن الأمر كان كذلك لما جاز غلق باب الاجتهاد، لأن للمتأخرين أن ينظروا فيما اختلف فيه المتقدمون، فكيف والمتقدمون من علماء الحديث لم يتكلموا على كل حديث معروف في الكتب الستة رد عن غيرها؟ ولذلك فطالب العلم لا سيما إذا أراد أن يرجح قولا من أقوال الفقهاء المتقدمين في مسألة ما لابد أن ينظر في أسانيد أدلة تلك الأقوال، يعني لابد له بأن يزينها بميزان علم الحديث. فالقول بما ذهب إليه الصلاح أن باب التصحيح والتضعيف يعني أغلق انتهى، قول في الواقع مع ما فيه من يعني قطع والسد باب الرحمة على علماء المسلمين بل وعلى طلابهم، فهو يعني أنه لا يمكن أن يبقى هناك فقه سليم، لأن هذا الفقه قائم على التصحيح والتضعيف. فماذا يفعل طالب العلم إذا قيل له أن هناك حديث مثلا صحيح وآخر ضعيف يخالف أحدهما الآخر؟ ثم تقرأ عن المصطلح تجدهم يقولون في سبيل التوفيق بين الحديثين متعارضين لا بد لك من أن تنظر إليهما قبل كل شيء، هل هما من قسم مقبول أم أحدهما أو كلاهما من قسم مرفوض؟ فإذا كان من قسم مقبول وجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق التي جاوزت 100 وجهة وقد أحصاها الحافظ زين الدين العراقي في حاشيته على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح. فهذا إذا كان كلاهما من قسم مخول فوجب التوفيق انتهى الصلاة، وإلا صير إلى اعتبار الناسخ من المنسوخ. يعني إذا كان في مجال أن يثبت أن أحدهما متقدم والآخر متأخر، المتأخر ينسخ المتقدم، فهذا نوع من الجمع. وإن لم يعرف التاريخ فلن يمكن نسخ أحدهما بالآخر، حينئذ يصير الباحث إلى المرتبة الثالثة وهي مرتبة الترجيح. والشاهد هنا معنى الترجيح أن يقال أحد الحديثين حسن لغيره والآخر حسن لذاته، فيترك الحسن لغيره للحسن لذاته إنه أقوى. إذا كان أحدهما حسن لذاته والآخر صحيح لغيره ترك الحسن لذاته وأخذ بالصحيح لغيره، وهكذا حتى يقال إذا كان أحدهما صحيحا والآخر مستفيضا أو مشهورا قدم المستفيض أو المشهور على الصحيح، وإذا كان أحدهما أخيرا مستفيضا أو مشهورا لكن آخر متواتر ترك المستفيض المشهور وأخذ بالحديث المتواتر. كيف يحكم طالب العلم على هذه المراتب كلها إذا كان باب التصحيح والتضييق قد أغلق؟ إذن سيبقى هذا الطالب في متاهة، لا يستطيع كيف يوفق بين الأحاديث، ووضعه في المصطلح هذه القاعدة لا بد من التوفيق بين الحديثين إذا كان من قسم مخبول كما ذكرنا يعني آنفا. وهكذا فقول ابن الصلاح في الواقع من زلات العلماء، من أجل ذلك جاء الإمام النووي بعده فضعف قوله وصرح بأن باب التصحيح والتضعيف لا يزال مفتوحا إلى قيام الساعة.